رجل يتعاطى الدخان ورجل يحلق الحلق، أيهما يصح بالإمامة؟ لا لا ولا هذا، لا المدخن ولا الحالق، كلهم كلاهما إذا وجد غيرهما. أما إذا كانوا كلهم مدخنين أو كلهم حالقين يختار الأفضل منهم، الأقرب منهم يقدم. أما إذا كان في الجماعة غير حالق غير حالق وجماعة غير مدخن يقدم واحد من الطيبين منهم الذي أحسن القراءة، يقدم على المدخن وعلى الحالق. نعم. في أئمة مسجد راتب وهو مسلم ينصح، يعلم هذه بعد الإسلام العظيم، يعلم المسلم يعلم ينصح ولو هم معصوم ينصح، ويعلم الهيئة حتى ينصح. الإسلام لها معاصي كثيرة، لها معاصي معروفة بين الناس، كل من يثبت لها بالإسلام والحمد لله في ثيابه وفي فكره، والواجب أن لا تعترف هذا الواجب، وما لا يحدك عن حق الرجل. أما المرأة فلا بد أن ترخي حتى تغطي قدميها، أما الرجل فلا يجوز أن يسب بالنساء ولا يرخي ملابس تحت الكعب. والله قال لهم ذلك يعلم، هم هو معين المرء يعلم يوصي. نعم.